أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا إني Yeah. لن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها Mm-hmm. فأشارت إليه وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَكُنْ بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك.